والخرين والأئمة وما يخليك لا تقرأ الفاتحة في الصفر ركعة الخرين اش نديروا اش مشاكل في الصلاة لا تعدوا ولا تحصى كلها رجع على هذه الآية. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ قاموا كسالى. كيننا اللي تمشوا في دركتي سجد قبل الإمام وخذك الإمام يرقدي بيدي تقول انتما ومع ذلك هذاك ما رضيش تبدك الإمام لنا هو ما يسوى احتجعنا عندنا هنا هو تيسبقوا يسجدوا لا يركع يعني تقلت عليه الصلاة يعني وخير الإمامة إذا شفت ثلاثة السبعات هو جاته تقيلة. ولهذا كل ما صلى إمام أحيانا في بعض المساجد لا هنا هنا في الشرق مع الأسف يعني إلا صلى وقرأ شوية ركل شوية القراءة وشوية الركوع شوية السجود كل المصلين يقومون في وجهه بدون استثناء إلا ما شاء الله وجربوا كل المصلين يقومون في وجهه لأن بغاوا بالصفة تعتيه. وإذا قاموا إيه الصلاة قاموا كسلاء أريحنا أن الصلاة يدرى مشغول الناس ويفتحوا أنتم بيديروا وإيش إحنا مسارين بنديروا في الصلاة ربع ساعة وكثيرة وصلة الصبح وصلة العشاء وصلة كذا ودخل النواحي الاجتماعية وتطبق هذه الآيات تلقاها تطبق قريبا إلى ما كنت في مبالاة تطبق 7.5% 90% يبقى ذاك النصيص نتاع الاحتمال نتاع الطائفة المنصورة. أما الباقي 7 يعني 99.5% كل المجتمعات الإسلامية في الشرق وفي الغرب تنطبق على هذه الآية. ليه أنا تنقول علاش لأن على صدقهم يعني أنا ماشي تنقول إن هكذا صفة المنافقين هذه تسمى نفاق عملي خمش نفاق اعتقادي قبل ما يكونش نفاق وهذا نرى الله لا يكون نفاق عملي إن هذا عمل المنافقين لأن الصلاة كما سأبين إن شاء الله هي إتقان قربة ما أنت جلست تجمل على ربك يغنى عنك ولكن شوف أنت هل أنت تقنت نفسك أو أنت تقيم وقال الله تعالى محتاج إلى ركوعي كل سجودي كل قيام كل إيه. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والآية الأخرى اللي في صفة المنافقين اللي في هذا سورة التوبة ولا يأتون الصلاة إليه إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم إيه؟ كارهون. ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ما فيه نشاط ما فيه محبة ما فيه رغبة لهذا لأنه نتيجة ذلك صفة الصلاة هذا مو كلام ولكن النتيجة العملية التي تبين هذه الآية لعمل الصلاة إن الصلاة بتقياد الواحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخليه في الركعة الأولى ونتي يمشي حتى البقيع وترجع وتلقى بقي في الركعة الأولى وفين هذا فين تمشي للبقيع وفي المسجد النبوي وفي البقيع وفين هذا يخليك حتى تضى اللوضة ايوه البقيع تخرج للبقيع وتجي تلقى بقي في الركعة مستحيل هذه أن تحدث في العالم كله. يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة ويزيد للنساء ويزيد لآل عمران ويقول حذيفة لقد هممت بسوء يا شوف شحال وفين قريت النبي وفين قريت هذا الدراما اللي تسمعوا الان اين قراءه رسول الله من هؤلاء سوره البقره والنساء وال عمران يعني شوف شحال 10 الحزب كلها ماشي اكثر كاع اين نحن من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنبين ذلك ان شاء الله في محله ولكن الذي يهمنا الان ان صلاه المنافقين هي الحاصله الان والموجوده التي ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الله المستعان عام يعني بالخف يعني ربما طال المجلس بعد الشيء وهي علاقة الصلاة بالكفار والمشركين إيش موقف المشركين والكفار من الصلاة الذي الآيات اللي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الله تعالى قال منيبين إليه واتقوه